نعم نعم. بالنسبة لسنة فجر الجمعة، فجر الجمعة كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى سورة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأها كاملة سورة السجدة ويقرأ سورة الإنسان كاملة. بعض الأئمة الآن يعني طبعا لإيذاء المصلين، كثير من المصلين أنهم ما يقبلون هذه الإطالة أنه يقرأ سورة السجدة كاملة سورة الإنسان كاملة، فيطلبون التخفيف، فبعضهم يخفف فيقرأ جزءا من سورة السجدة وجزءا من سورة الإنسان، ويحرص البعض على أن يقرأ الجزء الذي فيه السجود من سورة السجدة، يعني يخصص الجزء الذي فيه السجود من سورة السجدة ثم يقرأ سورة الإنسان. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أن هذا من البدع، وأن السجود غير مقصود لذاته، ليس المقصود هو أن تسجد، وإنما المقصود هو أن تقرأ هذه السورة لما تضمنته من المعاني العظيمة، وليس السجود مقصودا لذاته، وإنما السجود جاء تبعا، وإنما المقصود أن تقرأ هذه السورة. أما تخصيص السجود وقراءة جزء من هذه السورة فهذا ليس من السنة أبدا. فإذا كان الإنسان ولا بد يعني لا يستطيع أن يقرأ سورة السجدة كاملة وسورة الإنسان كاملة، سواء لعدم حفظه أو ما يريد أن يطيل أو الناس ما يريدون أن يطيل، أي سبب كان، لا أقل من يقرأ من أن يقرأ إحدى السورتين في الركعتين، يعني يقسم آية سورة السجدة مثلا على الركعتين، أو سورة الإنسان على الركعتين. أما أن يختار جزءا من سورة الإنسان وجزءا من سورة السجدة لا ويخص الجزء الذي فيه السجود، هذا ليس من السنة أبدا، ليس من السنة، وإنما السنة أن يقرأ سورة كاملة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بعض الناس متعود على هذا، يعني أذكر طرفة ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه خرج يوما، يعني كانوا يخرجون للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فخرج يوما وصلوا في قرية من القرى، فقدموا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ليصلي بهم، وكان صلاة فجر الجمعة. يقول فقرأ الألباني رحمه الله تعالى قرأ سورة مريم، ما قرأ سورة السجدة، والناس متعودون كل جمعة الفجر لازم سورة السجدة، فقرأ سورة مريم، بلغ موضعا في سورة مريم فركع، ولا العالم كله سجود، فصار شيء من الفوضى في المسجد، يعني الإمام راكع واستفاجأ وسمع الله لمن حمده، فلما انقضت الصلاة قال يا شيخ ايش فعلت هنا؟ قال ماذا فعلت؟ قالوا لماذا لم تسجد؟ قال لماذا أسجد؟ قالوا أول ركعة فيها سجود. قال أنا ما تفرقون بين ألف لام ميم تنزيل الكتاب وبين كاف هاي عين صاد؟ أنا ما قرأت سورة السجدة، قرأت سورة كاف هاي. قال حنا متعودين أول تكبيرة سجود، أول تكبيرة نسمعها سجود، فالظاهر نايمين كبر ونام، أول تكبيرة سجود. ولذلك يقول شيخ ابن تيمية من السنة ترك السنة في أحيانا، حتى لا يظن الناس أن هذا الأمر إيش واجب ولا بد ولا يمكن أن يتجاوز وكذا أبدا، وإنما يعني أحيانا يترك الإنسان هذه السنة ليبين للناس أن هذا الأمر ليس بواجب فقط.